بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة الجديدة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إنما يخاطب به المحبين، يخاطب به طبعا المؤمنين بالله عز وجل، والذين أضافوا إلى إيمانهم وظائف القرب من الله سبحانه وتعالى وأسباب المحبة له. هؤلاء هم الذين يخاطبهم ابن عطاء الله السكندري بهذا الكلام. عندما يقول علم منك، منك يا أيها الإنسان الذي عرفت ربك فتعلقت به واستأنست به وتشوقت إليه، علم منك شدة تعلقك به واشتياقك إليه وعدم صبرك عنه، علم هذا فأشهدك، يعني أراك ما برز منه إليك. يعني أراك آثاره، أراك مظاهر جماله، مظاهر إحسانه، مظاهر حكمته، مظاهر صفاته الحسنى وكلها، ليكون هذا الذي تراه من الآفاق ومن الدلائل التي تربطك بالله عز وجل شيئا يسليك ويؤنسك ريثما تصل إلى الدار الآخرة فترى الله سبحانه وتعالى بعيني رأسك عيانا. هذا باختصار معنى كلامه. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه إليك. طبعا هذا الكلام لا يوجه لجاحد ولا يوجه لمرتاب ومتشكك، ولم يفقع هذا الكلام أبدا، بل لا يوجه هذا الكلام لمؤمن بالله ولكنه لا يزال في أول الطريق. يعني هو قريب العهد من الالتفات إلى الله، قريب العهد من معرفة الله ومن الاصطلاح معه. هذا الإنسان آمن بالله وبدأ يسلك، لكن لم يصل بعد إلى درجة يقال له فيها إن علم الله أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه إليك. هو يصبر عنه، لا يصبر عن الدنيا، هو ولعل هذا ينطبق على أمثالنا وأمثال أكثر الناس اليوم. مؤمن لكنه إيمانا سطحي، إيمانا استقر في العقل ولم يهيمن على القلب. عندما يكون الإيمان محصورا في العقل إدراكا ووعيا، ثم لا يكون له سلطان على القلب يعني على العاطفة، القلب يكون فارغا عن التأثر بالله عز وجل، فلا بد أن يتجه القلب إلى أشياء أخرى، إلى الدنيا، إلى الرغائب، إلى الشهوات، إلى الأهواء. هذه هي الأشياء التي لا يصبر عنها. إذا هذا الكلام خطاب لمن؟ خطاب لمن عرف الله أولا، ولمن ذاق حبه ثانيا، فأحس بافتقاره إليه وحاجته الدائمة إليه، ومن ثم أحس بالوحشة عندما يجد نفسه بعيدا عن الاشتغال بالله سبحانه وتعالى. وهل هنالك أناس على هذه الشاكلة؟ نعم طبعا، كل منكم يمكن أن يكون هو الإنسان الذي على هذه الشاكلة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. عندما تؤمن بالله وتعرف الله حقا، تعرف مدى افتقارك إليه، ثم تعرف مدى إحسانه إليك، ثم تعرف أنه الجميل الأوحد في الكون كله، هذا شيء ملازم للإيمان الحقيقي بالله عز وجل. هل هنالك أي شك في هذا؟ الذي عرف الله عز وجل لا بد أن يعرف شدة افتقاره إليه، هذه أول شيء. كلنا إذا تأملنا ندرك هذا. فأنت في حركاتك، في سكناتك، في نطقك، في طعامك، في شرابك، في نومك، في يقظتك، في كل أحوالك وتقلباتك، في عملك في السوق، تاجرا، مزارعا، طبيبا، صانعا، موظفا، في كل تقلباتك وفي كل لحظة من اللحظات التي تمر عليك مفتقرا إلى الله. إذا انقطع عنك سبيل رعايته لك، توفيقه لك، إقداره إياك على الحركة والعمل، أنت لا شيء، أنت لا شيء. إذا نحن بالله نتحرك، به نعيش، به نؤدي وظائفنا وأعمالنا، هذا شيء. من منا يجهل أن المحسن الوحيد الذي يحسن إلينا هو الله؟ تأمل تجد أنه لا يوجد في الكون ما يمكن أن تتصور أنه المتفضل عليك أبدا. المتفضل الأوحد عليك والمحسن إليك هو الله سبحانه وتعالى. وكل من تراهم في الظاهر محسنين إليك هم ليسوا أكثر من رسل وبريد آت من قبل الله إليك. الطبيب الذي يطببك بريد أرسله الله إليك، والمطبب هو الله. الناس الذين يشترون من عندك ويعطونك ويتعاملون معك فتعود للمساء في المساء برزق وفير إلى ذلك، كلهم رسل أرسلهم الله إليك. الإنسان الذي يخدمك في عمل من أعمالك، في دار تبنيها، في صنعة تقيمها، في ذراعة تنشئها، في أي شيء، المعين الحقيقي هو الله. وهؤلاء إنما سخرهم الله سبحانه وتعالى إليك تماما كالمكونات التي من حولك. ففي الظاهر السحاب هو الذي يمطر، في الظاهر الأرض هي التي تعطيك النبات والرزق والغذاء، في الظاهر الأرض هي التي تفجر لك الينابيع والأنهار، في الظاهر الأرض هي التي تقدم لك كنوزها، هكذا نرى نحن. لكن إذا تأملت كل هذا الذي ترى إنما يفيد ويأتيك من عند الله سبحانه وتعالى. فالسحاب خادم لله، والأرض التي تتفاعل مع المطر فتنبت خادم لله، والأرزاق التي في باطن الأرض تلك التي قال الله عنها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام خادم لله عز وجل. إذا من المحسن إليك في هذه المكونات؟ هذه المكونات الله، والناس الذين من حولك أيضا بنفس المعنى ينبغي أن تعرف. إذا أنت فقير إلى الله دائما، والمحسن الأوحد الذي يتكرم بالإحسان إليك هو الله دائما، والجميل الذي تتعشقه النفوس هو الله. والله كل ما ترى من صور الجمال التي تأخذ بالألباب ظلال ظلال لجمال الله سبحانه وتعالى. أجل، هذه حقيقة لا ريب فيها. فإذا عشنا مع هذا المعنى وتأملنا هذه الحقيقة، شدة افتقاري وافتقارك إلى الله، عظيم إحسان الله سبحانه وتعالى إلي وإليك، أنه الجميل الأوحد في المكونات وخالق كل ما هو جميل في الكون، نعم، الذي أحسن كل شيء خلقه، لاحظوا هذا الكلام، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ما معنى أحسن كل شيء؟ كل شيء، ما من شيء أبدعه الله إلا وأفرغه في أحسن قالب، ولو أنه وفر في قالب مخالف لما جاء على ما ينبغي بشكل من الأشكال. هذا الإله الذي كلنا نفتقر إليه، والذي هو المحسن الأوحد إلينا جميعا، والذي هو الجميل الأوحد ومصدر كل جمال في الكون، معقول ألا نحبه؟ معقول ألا نتشوق إليه؟ لا يعقل، لا يعقل أبدا. فإن رأيت أنك لا تتشوق إليه فعلا، فاعلم أنك محجوب عن الله عز وجل باهتماماتك، بشهواتك، بغرائزك، بدنياك، بالأمور التي يشغلك الشيطان وتشغلك النفس بها، فتكون من ذلك كل حاجز يحجزك عن هذه الحقيقة. الحقيقة موجودة، إذا اخترقتها ورفعتها عن بصيرة قلبك ستدرك هذه الحقيقة تماما. إذا طبعا هذا يحتاج إلى غذاء، ما هو الغذاء؟ كثرة المراقبة لله عز وجل، راقب الله دائما، وكما قلت لكم دائما تذكر افتقارك إليه، افتقارك إليه، تذكر الإحسان الذي يأتيك منك، انظر إلى اللوحات الكونية وانظر مظاهر الجمال الأقدس لله عز وجل فيها، وتأمل هذا دائما. كن مع هذه الأمور الثلاثة دائما، ستجد أن حبا عجيبا تفجر في قلبك لهذا الإله، ومن ثم تتعلق به ومن ثم تتشوق إليه وتنتظر لا أقول اليوم الساعة التي يرتفع الحجاب فيها بينك وبين الله فترى الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي كلام ابن عطاء الله من لطف الله بك يا أيها المحب له يا أيها المتعلق به أنه علم أنك شديد التوق إلى أن تراه وأنك متعلق به. فالباري عز وجل الآن لن يريك ذاته العلي، قضى الله عز وجل بأن لا يرينا ذاته العلي الآن. لماذا؟ لأن الحادث ليس مهيئا لأن يرى الأزلي القديم الذي لا أول له. نحن خلقنا بالأمس، كنا معدومين. الحادث الذي وجد بالأمس لم يستوعب الأزلي الذي لا أول له ولا نهاية له. هذا الخلق التكويني بهذا الشكل غير مهيئ لرؤية الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الباري لفعل، لكنها سنة الله. لذلك قال الله لسيدنا موسى عندما تجرأ سيدنا موسى، سمع خطاب الله يفد إليه، عندما سمع الخطاب يفد إليه جرأه ذلك على أن يطلب شيء ثاني ألا وهو أن يرى. فقال ربي أرني أنظر إليك، قال له الله لن تراني. لماذا؟ لهذا السبب الذي أقوله الآن، لن تراني. ما الدليل؟ عرض أمامه الدليل بشكل عملي ليوضح لنا، لا لسيدنا موسى فقط بل لنا أيضا، لكل المتشوق إلى الله، ليوضح لنا أن أجسامنا وكينونتنا البشرية التي أفرغ الله وجودنا فيها في هذه الدنيا غير مؤهلة لرؤية الله عز وجل. ما الدليل؟ إنما قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. خر موسى صائقا لأنه رأى الله؟ لا، لأنه رأى الجبل الذي خر من تجليات الله عز وجل عليه. فكيف لو أن سيدنا موسى كان بدلا عن الجبل ورأى الله كان ذهب؟ نعم. فالباري عز وجل عليه أن كينونتنا الدنيوية هذه والترابية فوق هذه الأرض غير مؤهلة لرؤية مولانا، والشوق لاهب والحب موجود والتعلق قائم. فكان من لطف الله عز وجل أن أرانا ما برز منه إليه. سأريك آثار، سأريك صفاتي، سأريك ما يجعلك تستأنس به بدلا من رؤيتك لي. هذه الآثار التي يتحدث ما هي؟ انظر إلى هذه المكونات يمينا شمالا من الأعلى إلى الأدنى، كلها عبارة عن مرآة لصفات الله، لا لذات الله، لصفات الله عز وجل. فإذا تأملت في هذه المرآة وجدت فيها نوع من التسلية. صحيح أنك لم تر الله، لكنك تتسلى بها وتتذكر بها مولاك وخالقك إلى أن ترحل عن هذه الدنيا وإلى أن تحين ساعة اللقاء. نعم. وانظر فقط، ينبغي أن تذكر شرطا واحدا، هو أن يكون قلبك متجها إلى الله بالحب كما قلت. الشعور بالافتقار زائد الشعور بإحسان الله إليك الدائم الدائم زائد النظر إلى جمال الله في الكون. هذه الأمور الثلاثة إذا عشت معها ستتفجر ينابيع حبك لله، لا شك في هذا ولا ريب. لكن إذا لم تعش معها طبعا تكون ذاهبا عنه أكيد. فعندما تكون مع هذه الحالات الثلاثة انظر إلى المكونات ستجد فيها ما يؤنسك، لا من حيث الدنيا، ستجد فيها ما يؤنسك بالله عز وجل. إن نظرت إلى السماء في جنح الليل إلى الكواكب التي تتألق رأيت فيها خطاب الله لك. المحب يعلم هذا. كم وكم وكم من عباد يمرون الليل وهم يتأملون في هذه الكواكب التي تزدان بها السماوات وفي القمر الذي يجوب فيما بينها، ينظرون إليها ولكن قلوبهم تتغذى من هذا المنظر مزيدا من الأنس بالله سبحانه وتعالى. والباري وصفهم ووصف مشاعرهم وكلامهم في كثير من آية كتاب المبين، ذلك في سورة آل عمران: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. إذا ما ذكرت الله لم ترى في المكونات صفات الله، لكن إذا اذكر الله ثم انظر كيف تجد. لذلك بدأ البيان الإلهي فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عندما تنظر إلى الأرض وهي مزدانة بهذا البساط الأخضر وهي تزدان بهذه الزهور الفواحة برائحة تطرب الأنف وبلون يطرب العين، وشيء غريب جدا جدا، ما الحكمة من هذا؟ الحكمة من هذا أن يناجيك الله من خلال جمال صنعه فيؤنسك بهذا الصنع ليس ما ترى ذات الله سبحانه وتعالى العلي. لكن انظر إلى بساط الأرض وما تزدان به الأرض من جمال ومن زينة ومن بهرج ومن زهور ومن ورود وألوان وروائح، انظر إلى ذلك بعين قلبك المحب، بعين قلبك الذي عاش مع افتقارك إلى الله، إحسان الله إليك مع شعور الجمال، انظر كيف يكون شعورك. أنا أيها الإخوة، أنا واحد منكم، وأعتقد ما يصلح علي يصلح على كل واحد منكم في هذه الأيام عندما أنظر إلى هؤلاء الذين يحملون زهور النرجس والبنفسج أتأمل أغيب عن الصورة وأعيش مع المصور. من أين جاءت هذه الرائحة اللطيفة الغريبة؟ من أين جاءت؟ اعتصر الأرض التي نبتت فيها رائحة تقتل، اعتصر هذا السيخ واعتصره وشم رائحته، رائحة ميت. طيب من أين تفجرت هذه الرائحة الزكية العجيبة؟ من أين؟ سل نفسك. هذه هدية الله إليك، هدية الله إليك. يقول: يا من فوجت قلبك بحبي هانذا أرسل إليك صدى محبتك لي. عندما تنظر إلى هذه الألوان العجيبة، أي ريشة هذه مسقط بين هذه الألوان المختلفة، وكيف تفجرت هذه الألوان من تراب الأرض من أوساخ الأرض، كيف تفجرت؟ كيف تأمل؟ عندما تتأمل لكن بعد أن عشت مع افتقارك إلى الله ومع عظيم إحسانه إليك ومع جماله الأخر، انظر بعد ذلك إلى هذا اللون، تجد نفسك قد سكرت، لكن لا بخمر، سكرت بحب الله، سكرت برؤية هذا الجمال الذي هو جمال الله سبحانه وتعالى. ثم انظر الى بساط الارض وجب اطرافها، هل تستطيع ان تحصر الوان الروائح التي قدمها الله اليك مدعة في الوان الزهور والورود التي يهديها الله عز وجل اليك، نابتة على ارضية خضراء عجيبة تمثلها العين بشكل غريب وعجيب. انظر الى هذا كله تجد الانس الذي جعله الله سبحانه وتعالى زادا لك بينما تنتقل الى دار اخرى الى رحاب الله سبحانه وتعالى. تجاوز هذا الذي ابدعه الله لك على وجه الارض، انظر الى الفواكه الى الثمار الى جميل صنع الله عز وجل، فنون غريبة وعجيبة اودع في كل ارض قابلية، اودع في كل ارض ذخرا من ذخر لطفه. نعم، ثم تنظر الى ما تنتجه هذه الارض وتلك الارض التي في الشرق العالمي وفي غربه وفي جنوب شرق اسيا وفي جهات من افريقيا وفي جهات من اوروبا، تنظر كيف ان الله جعل لك من الارض مصنعا لانواع عجيبه من الثمار والفواكه، مختلفه الاعشاب، مختلفه الالوان، مختلفه الروائح، مختلفه الطعوم، مختلفه الفوائد، فنون عجيبه في مطهرها، في كيفيه تناولها، في اثارها، يعني شيء. وكل لماذا لك انت ايها الانسان؟ لماذا؟ كي تستانس بصنع الله، كي ترى اثار الله، كي لا تقول يا رب ما زالت رسائلك تفد الي وبريدك الجميل من الاحسان يفد الي، الم يأني لي ان اراك يا رب؟ يقول لك الله لا لا لا لا، بعد، طيب انا في شوق اليك يا رب، انظر الى صنعي، انظر الى جمال المكونات، اربط جمال المكونات بالله عز وجل. نعم، تأمل في رحاب الأرض، وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيونا من لجين شاهدات بأن الله ليس له شريك. نعم، يقول لك الله متع بصرك، متع أنفك، متع أذنك، متع كيانك بصنعي بآثاري بما برد إليك مني، وغدا تراني، غدا تراني. ومع ذلك كلام ابن عطاء الله جميل ودقيق، علم انك لن تصبر عنه فاشهدك ما برز منه اليك. تمام، لكن اذا فاض الحب في كيان الانسان وكل منكم مهيئ لهذا، هذا ذاته ايضا لا يكفي، يعني يزيدك شوقا ويزيدك استعجالا لرؤيته. نعم، لذلك امثال ابن الفارق ما خبره هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، لا لا نعم، بل قال واذا سالتك ان اراك حقيقه فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى، يعني لا تقل لي كما قلت لسيدنا موسى لن تراني، انا لا استطيع. نعم، هذا كلام انسان ينطق بقلبه لا بلسانه، زدني بفرط الحب فيك تحيرا ورحم حشل بلا هواك تسحرا، واذا سالتك ان اراك حقيقه فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. اذا فاض قلب الانسان بهذا الحب هكذا يصبح. ونحن نصف شرابا لم نذقه، ونتحدث عن معين لم نرده، المهم ان نشرب ونذوق ندرك حقيقة هذا الكلام الذي اقوله لكم، لكن بينك وبين ان تكون على هذه شاكلة لمحة بصر، هذه الامور الثلاثة التي حدثتك عنها، ان تعيش دائما مع افتقارك الى الله، كان ان تعيش دائما مع ما يصل اليك من احسان الله. الافتقار غطاؤه الاحسان. افتقاري الى الله ما الذي يحتاج الى هذا الافتقار؟ الاحسان. الاحسان ياتي جواب افتقاري. انا عندما افتقر الى الله اقول يا رب انا فقير اليك، انا محتاج اليك، ولم يسد فقري غيرك. يقول لي الله لبيك. يأتينا الإحسان من الله إلى جسمي عافية، إلى داري أسرة أولادا، إلى بيتي رزقا وفيرا، طعاما، رعاية، أمنا، طمأنينة. عش مع افتقارك إلى الله، ومع إحسان الله إليك، ومع جمال الله سبحانه وتعالى الذي تفيض به المكونات. واستمر على هذه الحالة مدة من الزمن وانظر كيف يصبح حبك لله. تتيه عن محبة الأغيار، ويصبح قلبك وعاء بحب واحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أنك ستصبح ملكا يعني معصوما من الذنوب. يعني كثير من الناس يتصورون هي مرحلة بعيدة جدا جدا، لأن معنى كوني أحب الله بهذا الشكل أن أصبح معصوما، لا أبدا. قد يفيض قلبك حبا لله ولكنك تبقى على الرغم من ذلك بشرا، تبقى حاجاتك الإنسانية ويبقى ضعفك، ويبقى ضعفك. ولله في هذا حكمة ولي حكمة. يعني ابن الفارض الذي قال هذا الكلام ما كان معصوم أبدا. المحبون الذين ماتوا موتهم حب الله عز وجل، قتلهم حب الله، وكثيرون هم أذابهم حب الله، لم يصبحوا بهذا الحب معصومين. لا، هذا شعور قلبي مهيئ لمحبة الله، مفطور على محبة الله. أما كيان الإنسان فيصدق عليه قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيف. نعم. طيب ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة كيف ربنا عز وجل جعل قلب الإنسان مهيئا لأقدس حب، ألا وهو حب من؟ الله عز وجل. قلب الكافر مهيئ لهذا، مهيئ. طيب لكن عندما يتكون لديه هذا الحب يريد أن يقوم فيؤدي حقوق هذا الحب. كيف يؤدي حقوق هذا الحب؟ يعني ينهب جسمه، قدراته، كيانه، كل ما يملك لتنفيذ حقوق هذا الحب. يصطدم بالعجز. الحب يقتضي أن يصبح ملكا دائما مع الله، دائما يؤدي أوامر الله، لا يغفل عن الله، لا يشغل بشيء إلا بالله. حق الحب هيك، يريد أن ينفذ ذلك. وإذا به بشر له حاجاته، له رغباته، له ظروفه. واحد يقول يا ربي ليش سويتني؟ أعطيتني قدرة أني أحبك حب عظيم جدا جدا وما أقدرتني على أن أوفيك حق هذا الحب. بيجي الجواب: لكي تشعر بذل عبوديتك بي. حتى ما تجي تقول خيار، تجي تتباع، تقول يا رب اعمل فيني اللي بدك يا رب، انا بحبك والله لو حرقتني انا ما لي سائل، والله لو انك انت القيتني من شاهق وكذبتني وشو ما سويت فيه، انا بحبك والحب المحب ضرب الحبيب الزبيب. لا لا لا لا، بهالحالة تنسى عبوديتك بقى لله. انت عم كيف تمارس عبوديتك؟ بان تعترف بانك ضعيف، عاجز، بحاجة الى حماية الله لك من الذنوب، من الاثام. اذا زلت بك القدم مرة تقول دخيلك يا رب والله انا مرة تاني ما بعيدة، وانا استغفرك واتوب اليك. واضح؟ لكن هذه هي الحكمة. فحبك لله عز وجل شيء، وبشريتك الباقية شيء اخر. نعم، كمان ابن الفارض في ظل هذا الحب والسك وسكرة في هذا الحب حكى كلام، بس حكى كلام لكن مو كلام وعمونه. شو قال؟ قال: لو قالت لي أن قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. إيه بيدر؟ ما بيدر. لو قالت لي يعني الغالي قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. أو كان من يرضى بخلدي موطئا لوضعته ارضا ولم استنكفي. ويقول في مكان اخر: عذر بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محب بما يرضيك مبتهجي. لا، عند التطبيق ما بيدي يكفي. ذلك النبي ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام، قال: ولكن عافيتك اوسع لي. لكن اذا فاض الحب في بقلب صغير يذكر صاحب الحب فيشفي شعور حبه بمثل هذا الكلام. نعم. على كل نحن نصف جراعات الحب ونسأل الله عز وجل ان يذيقنا عذوبة حبه بدون عذاب، بدون عذاب. وسبيل ذلك ان نستشعر عظيم افتقارنا اليه وعظيم احسانه الينا وشدة جماله الاخار الذي يتلألأ في رحاب هذه المكونات. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا نسألك بهذه الليالي المباركة التي اقسمت بها في محكم تبيانك ان تجعلنا بفضلك واحسانك من عبادك الصالحين الذين احببتهم فاحبوك، والذين ارضيتهم ورضيت عنهم، والذين اكرمتهم بسعادة الدنيا والاخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبيد احسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. اللهم يا رب عافيتك اوسع لنا، اللهم يا رب عافيتك اوسع لنا، اللهم يا رب عافيتك اوسع لنا. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا اياها بفقدها. اللهم اجعلنا ممن يعيشون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون اليك في نعمة. اللهم انا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا اليك وبعبادك الشوت الغمر الذين لو اقسم عليك احد منهم لأبررت قسمه ان تعطي كل منا سؤله يا رب العالمين، وان تكرمنا بالعافية التامة في ابداننا وفي اهلينا وفي ازواجنا وفي ذرياتنا يا رب العالمين، وان تجعل بلدنا هذا بلدا خيرا معطاء رخيا ملتزما بهدي كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو قيوم السماوات والأرض أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك بهذه الليالي المباركة وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين، وأن تحطم كيد الكائدين، وأن تشفي بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.